هذه الكلمة تعتبر أعظم كلمة على الإطلاق، ومن أجلها خلق الله الدنيا والآخرة، وبها قامت السماوات والأرض، وبها بعثت الرسل والأنبياء، وبها أنزلت الكتب من عند الله عز وجل. ومن أجلها أوجد الله الجنة وأوجد الله النار. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. بيان لا إله إلا الله هي حق الله الأعظم، هي أصل الدين وأساسه، وهي أمره وساق شجرته وفسطاط عموده، وكل العبادات والفرائض والأركان متفرعة عنها ومتشعبة منها ومكملات لها، وهي بمقتضيات العمل بها. هذا من شأن هذه الكلمة. دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، في مقامي هذا سأذكر بيان لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة. ما أحوجنا إلى معرفة البيان لها حتى يكون المسلم على مزيد من المعرفة بالله، ومن الاتصال بالله عز وجل، ومن القيام بحقوق الله جل شأنه. هذه الكلمة تبين من جهة مبناها، ومن جهة معناها، ومن جهة ما تضمنت هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة تعتبر أعظم كلمة على الإطلاق، هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله أعظم كلمة، كما قال ذلك ابن القيم وغيره رحمهم الله تعالى. ومن عظمة هذه الكلمة أنها تقوم على ركنين اثنين، النفي والإثبات، النفي والإثبات، السلب والإيجاب. الكلمة هذه لا إله، هذه لا، أصل أدوات النفي، وهي هنا وفي أمثالها تنفي الأمر في الحال والماضي والاستقبال. فقولنا لا إله هذا نفي لعموم الآلهة سوى الله جل شأنه، وقولنا إلا الله إثبات لألوهية الله عز وجل، وهذه الألوهية التي أثبتها لنفسه هي أعظم حقوقه، وهي أكبر الواجبات على الخلق والعباد. فهذه الكلمة هكذا قامت على هذين الركنين العظيمين، ولها ثلاث مقامات. المقام الأول أن ينطق بها اللسان، والثاني أن يعتقد القلب والجنان معناها، والثالث العمل بالجوارح والأركان، العمل بمقتضاها من قبل الجوارح والأركان. هذه مقامات هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة الإسلام وكلمة الإيمان وكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة الصدق، أن يصدق العبد مع الله جل شأنه. وهذا كله مثبت في القرآن والسنة، ولكن المقام لا يتسع لتفصيل ذلك. هذه الكلمة هي الكلمة التي من أجلها خلق الله الخلائق، ومن أجلها خلق الله الدنيا والآخرة، وبها قامت السماوات والأرض، وبها بعثت الرسل والأنبياء، وبها أنزلت الكتب من عند الله عز وجل. ومن أجلها أوجد الله الجنة، وأوجد الله النار، وقام سوق الجنة إلى آخره. هذه الكلمة العظيمة هي دعوة الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام، بعثوا بالدعوة إليها. فهذه الكلمة أثبتت لله حقه الأعظم أن يعبد وحده، لا إله أي لا معبود، قوله إلا الله أي المعبود بحق هو الله عز وجل. فالتأله لله والتعبد لا يكون إلا لله، فما سوى الله لا يستحق ولا يصلح أبدا أن يكون معبودا. ولهذا هذه الكلمة أبطلت جميع العبادات التي يعبد بها غير الله، التي يعبد بها غير الله، وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له. هذه الكلمة العظيمة هي حق الله الأعظم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فهذه الكلمة تثبت أعظم واجب على كل المكلفين، وهو أول واجب، أول واجب، ولا يقبل من أحد الإسلام ولا الإيمان ولا العبادات والطاعات إلا إذا جاء بهذه الكلمة العظيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه عن ابن عمر، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فهذه الكلمة هي التي يدخل بها قائلها في الإسلام ويتربع الإيمان على قلبه. هذه الكلمة إذا قالها المسلم صادقا من دخل في الإسلام بها وقالها صادقا مخلصا لله جل شأنه كفرت عنه الذنوب مهما كانت ومهما عظمت ومهما كثرت. ولهذا من دخل في الإسلام يرجى له أن تغفر له جميع الذنوب. قال الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمغفرة من الله وعد بها من قال هذه الكلمة وهو صادق مع الله عز وجل. كذلك أيضا هذه الكلمة معناها عظيم، معناها كبير، معناها عميق، لا يستطاع لإدراك جميع معانيها، لا يستطاع الإدراك لجميع معانيها، ولكن المطلوب التفهم لما يستطاع أن يتفهم لمعانيها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فضائل لا إله إلا الله، فضائل لا إله إلا الله شيء لا يحيط به فكر ولا يحصيه قلم، ومهما قال القائلون فإنما هو غيض من فيض وقطرة من بحر. ثم قال رحمه الله: هي أصل الدين وأساسه، وهي أمره وساق شجرته وفسطاط عموده، وكل العبادات والفرائض والأركان متفرعة عنها ومتشعبة منها ومكملات لها، وهي بمقتضيات العمل بها. هذا من شأن هذه الكلمة العظيمة التي سمعت من هذه العظمة لهذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة العظيمة وردت في القرآن بمعناها كثيرا، ومن ذلك أن الله قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله العليا هي لا إله إلا الله. وعلى هذا سار المفسرون في تفسير الآية الكريمة. وهذه الكلمة العظيمة هي كلمة التقوى التي استحقها أهل الإيمان والصلاح. قال الله في الصحابة وهكذا في من بعدهم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وعامة المفسرين على أن كلمة التقوى هنا هي لا إله إلا الله، وهكذا هي الكلمة الطيبة التي لا أطيب منها ولا ألذ منها ولا أعلى ولا أجل منها. قال الله في كتابه الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس الآية. المفسرون ساروا في تفسير هذه الآية أكثرهم على أن المراد بهذه الآية كلمة طيبة، أنها لا إله إلا الله، أنها لا إله إلا الله، وكذلك هي كلمة الإيمان وهي العروة الوثقى. قال الله في كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. جرى كثير من المفسرين على أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله وما كان بمعناها إلى غير ذلك من معاني هذه الكلمة، من معاني هذه الكلمة المعاني العظيمة المعاني الرفيعة. فلهذا معاشر المسلمين ينبغي أننا نسعى في معرفة معنى هذه الكلمة، في معرفة معنى هذه الكلمة. معناها عظيم، وكبير وعميق ينبغي أن يدرك، ينبغي أن نتفقه وأن نتعلم. أخرج الإمام البيهقي في الجامع في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن الحافظ الكبير سفيان بن عيينة رحمه الله قال: ما أنعم الله على عباده، ما أنعم الله على عباده بنعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، من أن عرفهم لا إله إلا الله. فالمعرفة بلا إله إلا الله أصل كل خير وأساس كل إصلاح، وأساس كل إصلاح المعرفة. لمعنى هذه الكلمة، المعنى العظيم، هذه الكلمة تدعو إلى معرفة عبودية الله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فهذه الكلمة تبين حق الله الأعظم، ألا وهو العبودية له، والعبودية التي نحتاج إليها هي معرفة ما تضمنته هذه الكلمة. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: لا صلاح للقلوب إلا بمعرفة لا إله إلا الله، لا صلاح للقلوب إلا بمعرفة لا إله إلا الله. فهذه الكلمة تدل على ما لله عز وجل من عبوديات على العباد، وهذه العبوديات التي تضمنتها هذه الكلمة هي عبودية المحبة لله والتعظيم لله والإجلال لله والمراقبة لله والخشية من الله والخوف منه، وعبودية التوكل على الله والثقة بالله، وعبودية الخضوع والانقياد لله جل شأنه، وعبودية الثقة بالله والتفويض إلى الله والتسليم لله والرضا عن الله، إلى غير ذلك مما تضمنته هذه الكلمة من معنى عبودية الله جل شأنه. فالقلوب فقيرة بحاجة إلى أن تعمر بما دلت عليه هذه الكلمة، إلى أن تعمر بما دلت عليه هذه الكلمة من عبودية الله، من الرغبة والرهبة، ومن الرضا بالشرع وغير ذلك. ولهذا بعث الله الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم بهذه الكلمة وما تضمنته، وما تضمنته هذه الكلمة. وشرع الله الشرائع وأنزل الله الأحكام عملا بمقتضى هذه الكلمة، عملا بمقتضى هذه الكلمة وبلوازم هذه الكلمة. فما أحوج الناس إلى أن يكون عندهم شيء من المعرفة بهذه الكلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة الكبار، وعليها مدار دين الأنبياء والرسل، وشهدت بها العقول والفطر. هكذا بين من مضامين هذه الكلمة أن هذه الكلمة بعث بها الأنبياء والرسل، وداروا في بيان معناها وما تضمنت من توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فمن أراد أن تقوى معرفته بالله فليتدبر أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، فإن العبد لا يعرف الله بشيء أعظم من معرفته بالله إذا تدبر هذه الثلاث وإذا تفقه في هذه الثلاث. ف فلهذا معاشر المسلمين هنالك من الجهل ما هنالك عند كثير من المسلمين والعزوف عن التفقه في معرفة معنى هذه الكلمة وما دلت عليه وما دلت عليه، وهذا يضر بالمسلمين أيما ضرر. قال العلامة عبد الرحمن المعلم رحمه الله: وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكتفى بالنطق بلا إله إلا الله دون معناها دون معناها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: من ظن أن بمجرد الإتيان بلا إله إلا الله يدخل الجنة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لأن هذه الكلمة تتضمن المعاني العظيمة من عبودية الله. ولهذا قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم، تعلم، تفقه، ادرس حتى ينفعك الله، حتى تعرف توحيد الله عز وجل وتخلص له العبادة وتقيم له الدين جل شأنه وتؤدي حقوقه جل شأنه. فمن لم يتفقه فيها فهو في مجال اللعب بالدين، وفي مجال الضياع للإسلام، وفي مجال التخبط في مهاوي المتالف والمهالك لما هو عليه من الجهل. فلهذا أيها المسلمون، كما سمعتم أن الحاجة ماسة إلى معرفة ما تضمنت هذه الكلمة العظيمة، ولما كانت هذه الكلمة بالمقام الذي سمعتم، ذكر العلماء 7 شروط أن هذه الكلمة لا تقام ولا تؤدى حق الأداء لها إلا بتحقق 7 شروط. وهذه 7 شروط عليها أئمة التوحيد والأنبياء والرسل وخلفاؤهم وأتباعهم، وهذه الشروط هي العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه ودينه وشرعه، العلم والإخلاص والصدق واليقين والمحبة والانقياد والقبول لها، 7 شروط المطلوب أن يفقهها المسلم من أراد أن يكون موحدا لله، أن يكون عابدا لله، أن يكون معظما لله، أن يكون قد تجرد وقد انتصر على الهوى والنفس والشيطان وأخلص الدين لرب العالمين، فيحتاج إلى أن يتفقه فيما سمعتم. عباد الله، هذه الكلمة العظيمة ينبغي أن نحرص أن نتعرف أيضا على عظمتها إلى جانب ما سبق، فما ذكر قبل فهو من عظمتها، ولكن لم تنتهي عظمتها عندما قد ذكر، بل عظمتها أكبر وأكبر وأوسع وأوسع. فلهذا أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لما حضرت نوحا الوفاة قال لابنه: آمرك ب2 وأنهاك عن 2، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وقال له: ولو كانت السماوات 7 والأراضين 7 كحلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. لأن هذه الكلمة كما سمعتم فيها اسم الله الأعظم، ألا وهو لفظ الجلالة، ألا وهو لفظ الجلالة، الله الله، هذا الاسم الأعظم من أسماء الله جل شأنه. فهذا الحديث يبين لنا عظمة هذه الكلمة، فهي في الميزان يوم القيامة لها شأن، وأي شأن لها شأن وأي شأن يوم القيامة عندما يبعث العباد وقد أخلصوا هذه الكلمة، أخلصوها لله عز وجل، فلها شأن وأي شأن. فينبغي أن يدرك هذا الأمر العظيم، ولهذا ينبغي على المسلمين كما سمعتم أن يكونوا على اقتناع تام بإخلاص الدين لله والبعد عن الشرك بجميع أوضاره وبجميع أنواعه ومختلف صنوفه وآثاره. من أراد أن يوحد الله فليجتنب جميع أنواع الشرك، كما هو شأن هذه الكلمة أنها أبطلت جميع أنواع الشرك بحذافيره، جميع أنواع الشرك بحذافيره. فخذوا بهذا المطلب الشريف وهو التعرف على لا إله إلا الله، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، قبل أن يحال بينكم وبينها. يا لها من فرصة، يا لها من فرصة، ما أغلاها وما أنفسها وما أعظمها. فالمطلوب من المسلمين أن يستغلوها وأن يكون لهم ذكر لله وحسن عبادة لله وثناء على الله وإقبال على طاعة الله قبل أن يحال بينهم وبين ما ينفعهم. ولعظمة هذه الكلمة، لعظمة هذه الكلمة أنها تفرج الكرب، أنها سبب لتفريج الكرب وسبب لكشف الضر ودفع البلاء عن أصحابها. ولقد كان المشركون في الجاهلية إذا ادلهمت بهم العواصف والقواصف والمخاطر أقبلوا على الله وأخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدين والدعاء لا إله إلا الله، يتركون آلهتهم التي في البر ويقبلون على إلههم الحق وهو الله. قال الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فكانوا هكذا في البحر يعبدونه وفي البر يكفرون به ويشركون به عياذا بالله. فهذه الكلمة العظيمة من كلمات كشف الكرب وكشف البلاء عن العباد. فمن دعا الله، من ذكر الله، ومن عظم الله بها وجد ما عند الله ونال ما عند الله. ولهذا طلب من المسلمين شرعا أن يلقنوا الميت لا إله إلا الله، أن يلقنوا الميت لا إله إلا الله حتى يخرج على التوحيد، حتى يخرج إلى الله وهو قائم بتوحيده. فإذا قال هذه الكلمة قبل أن يموت فيرجى له أن يكون ممن ينجو من عذاب الله ومن سخط الله ومن غضب الله عز وجل. وهذا هو المعنى في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فقد سار أكثر المفسرين بل عامتهم على أن المراد بقوله بالقول الثابت في الحياة الدنيا لا إله إلا الله عند الموت، عند الموت فبها يدخل العبد في الإسلام ويخرج من هذه الدنيا بهذه الكلمة فهو مطلوب منه أن يحافظ عليها. وقد تواتر الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لعل العبد يخرج وهو على هذا الانتصار العظيم والتوفيق الإلهي الكبير له من الله عز وجل. إذا معاشر المسلمين، هذه الكلمة العظيمة ينبغي أن نعمل كما سمعتم بما دلت عليه وبمقتضاها، وذلك أن نتباعد عن جميع أنواع الشركيات والخرافات والضلالات، ونستقيم على دين الله وعلى عبادته. فقد جاء من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. الحديث فيه كلام ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. فيا من تقول لا إله إلا الله، يا من تقول لا إله إلا الله، انظر أين أنت من الله، من عبوديته، من عبوديته، ومن القيام بحقوقه، ومن القيام بحقوق عباده. فكن على صدق وعلى إخلاص لتنتفع بهذه الكلمة وما دعت إليه وما تضمنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تأخذ بقلوبنا إلى طاعتك ومرضاتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة نبيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على طاعتك ومرضاتك. اللهم خذ بأيدي المسلمين ونواصي المسلمين إلى التعاون على البر والتقوى، وجنبهم التعاون على الإثم والعدوان. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا البلاء والشقاء والوباء، وأن تصلح أحوالنا، وأن تؤمننا في دورنا وفي حلنا وترحالنا. وأقم الصلاة.